بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم عن آية 234 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. الكلام في هذه الآية عن عدة المرأة التي توفي زوجها، وكان الكلام في السابق عن الطاق والوالدات والرضاعة، فتنتقل الآية من موضوع الطلاق وموضوع الرضاعة إلى موضوع عدة المرأة التي توفي زوجها. هذه المرأة أيضا لا بد لها أن تعتد، فمن غير المقبول ولا المعقول أن يتوفى زوجها بالأمس وأن تتزوج هذا اليوم. أين الحياة الزوجية؟ أين تكريمها لأهل زوجها؟ أين وأين وأين؟ ولهذا شرع الله لها العدة، وأوجب عليها العدة، وحرم عليها أن تخطب أو أن يتم زواجها إلا بعد انتهاء عدتها. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذا توفي الرجل وترك زوجا أزواجا مراد بها النساء. وتعلمون أحبابنا الكرام أن كلمة زوج تطلق على كل من الرجل والمرأة، وكلمة أزواج تطلق على الرجال وعلى النساء. تقول: هؤلاء الرجال تزوجوا هؤلاء النساء، وهؤلاء أزواج للنساء. كما تقول: هذه النساء أزواج للرجال. فالرجل زوج والمرأة زوج، لأن كل منهما يكمل الآخر ويجعله زوجا. فالإنسان بدون امرأة فيه نقص، والمرأة بدون رجل فيها نقص، فهو يكمل نقصها فهو زوج لها، وهي تكمل نقصه فهي زوج له، فكل منهما زوج للآخر. هنا لما قال يذرون أزواجا، أي يذرون النساء التي اللواتي توفي أزواجهن. فهذه المرأة لا بد أن تعتد. قال: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما يتربصن بأنفسهن يعني تعتد المرأة هذه المدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وسمى هذا تربص لأنها أيام تنتهي، يوم في إثر يوم وأسبوع بعد أسبوع، والمرأة تنتظر انتهاء هذه الأيام والأسابيع، فسمي هذا تربص وهو الانتظار. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تنص الآية على أن عدة المرأة التي توفي زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بالضبط، بالتمام والكمال، ما لم تكن هذه المرأة حامل. فإذا كانت هذه المرأة حاملا فعدتها تنتهي بالولادة، بوضع الجنين، سواء ولدت قبل انتهاء هذه الأشهر الأربعة أو بعد انتهائها. المرأة التي توفي زوجها وهي حامل عدتها تنتهي بالوضع. وعلى هذا قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كي تنتهي عدتهن بوضع حملهن وهو الولادة. فإذا لم تكن حاملا فلا بد أن تعتد هذه المدة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض، عمرها 20 عاما أو عمرها 90 عاما. طالما توفي زوجها فلا بد أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. أحبابنا الكرام، الرقم هذا تعبدي. قد يسأل سائل فيقول: لماذا أربعة أشهر وعشرة أيام؟ وما هي الحكمة؟ نقول له الأعداد في القرآن تعبدية، غالبا الأذان ورتمتها، فالله تعالى عليم حكيم. موضوع الأعداد نتعبد بها ونفصل على الله سبحانه وتعالى. كل ما في القرآن من أحكام وتشريعات كلها يمكن أن توجه وأن تبين حكمتها وأن تعلن، إلا الأرقام، إلا الأعداد. لماذا 4 أشهر و10 أيام بالضبط؟ لأن هذا أمر الله تعالى. لماذا المرأة المطلقة تعتل 3 قروء 3 أطهار؟ لماذا ليس 4 مثلا؟ رقم 3 بالضبط هذا مقصود في شرع الله سبحانه وتعالى. فالأرقام في القرآن تعبدية، وما سواها كله يمكن أن يعلم وأن تبين حكمته. هذه المرأة المعتدة تعتد 4 أشهر و10 أيام، خلال هذه المدة المحددة لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها أثناء العدة، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها أثناء العدة إلا بعد انتهاء هذه العدة. فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا انتهت هذه 4 أشهر و10 أيام، فقد بلغت المرأة المعتدة أجلها، عند ذلك تنتهي عدتها. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، أي لا حرج، لا حرج على المرأة بعد انتهاء العدة أن يتم تتم خطبتها وأن يتم زواجها وأن تفعل ما تشاء ضمن إطار الشريعة ضمن المعروف، والمعروف هنا هو الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. فهي بعد انتهاء العدة ملتزمة بشرع الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون خبير. بقي أن أقول أحباب الكرام، المرأة المعتدة التي توفي زوجها فقط يحرم عليها الخطبة أو الزواج أثناء العدة، وما غير هذا كله مباح لها، لا يحرم عليها فعل أي شيء ضمن إطار الشريعة إلا الخطبة والزواج. بعض الناس في أيامنا في العرس السيء في بلادنا يحرمون على المرأة المعتدة التي توفي زوجها كل شيء خلال مدة العدة، فلا خروج من البيت ولا زيارة لأحد ولا نزول إلى السوق ولا ذهاب إلى أي مكان، هي كلها معتدة. وبعضهم قد يحرم عليها حتى أن ترفع ستائر بيتها أو أن تفتح شباك بيتها أو أن تخرج من باب بيتها، تبقى سجينة ضمن هذه الزنزانة لمدة 4 أشهر و10 أيام. ألا يكفيها أنها فقدت زوجها وأنها الآن تعيش حزينة لفقدها لزوجها الذي توفيها؟ ألا تحتاج إلى من يواسيها؟ ألا تحتاج إلى من يغير لها جوها حتى تشعر بنوع من التفاؤل في هذا الاعتبار؟ أحبابنا الكرام، المرأة المعتدة التي توفي زوجها لا يحرم عليها إلا الخطبة والزواج أثناء العدة، وما سوى هذا كله مباح وحلال لها. يمكنها أن تخرج من بيتها كل يوم وأن تذهب إلى السوق أو الشارع أو التغيير الجوي أو الفسحة أو غير ذلك، يمكنها أن تخرج لتزور أقاربها وقريباتها وصديقاتها وأرحامها، يمكنها أن تذهب إلى أولادها وإلى بناتها، يمكنها أن تلبس ما تشاء، فهذا ليس محرما عليها وليست منهية عنه، وهذا لا يلغي ولا يؤثر في عدتها كما هو شرع الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير. هذا الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 235 سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أجننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الكلام في هذه الآية عن العدة، عدة المرأة التي توفي زوجها، وكان خلاف الآية السابقة عن مقدار تلك العدة، حيث أخبر الله تعالى أن التي توفي زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وبعد انتهاء تلك العدة يمكن أن يخطبها وأن تزوجها رجل آخر. أما في هذه الآية فإنها تنهى نهيا صريحا عن خطبة النساء أثناء العدة، لا يجوز للرجل أن يخطب المرأة المعتدة التي توفي زوجها أو المطلقة أثناء عدتها، لا يجوز، لأنها في مرحلة العدة وفي فترة العدة. خطبة صريحة أن يذهب أن يخطبها هذا حرام وهذا لا يجوز، لكن تبيح له الآية أن يعرض بخطبتها. لاحظوا الآية ماذا تقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. معنى لا جناح عليكم لا حرج عليكم ولا حرمة عليكم ولا إثم عليكم، بمعنى أنه يجوز لك إذا أنت أردت أن تتزوج تلك المرأة يجوز لك أن تعرض بخطبتها أثناء العدة، أن تعرض تعريضا وأن تلمح تلميحا لا تتكلم كلاما صريحا. مثلا امرأة في مرحلة العدة توفي زوجها وأنت تريد أن تخطبها وتنوي أن تتزوجها، فيمكن أن تقول: والله إنني أبحث عن امرأة صالحة، أنا أريد أن أتزوج والنساء الصالحات أكثر رجل، وهكذا. اسم هذا تعريض أو تلميح بالخطبة، وهذا لا مانع منه. فإذا سمعت تلك المرأة الكلام تفهم هذا الأمر وتعرف أنك يمكن أن تفكر فيها أفكار أن تخطبها. أما أجلها وأن يخطبها صراحة يقول لها أنا أريد أن أتزوجك، فهذا حرام، لا يجوز أن تفعل ذلك في أثناء عدتها. قال: أو أكننتم في أنفسكم، ومعنى أكننتم في أنفسكم بمعنى أن تفكر في تلك المرأة المعتدة وأن تقول: أنا أريد أن أتزوجها، وأن تنوي أن تتزوجها بحيث بعدما تنتهي عدتها تتقدم بها تقدما شرعيا وتخطبها تتزوجها فيما بعد. قال تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن. وفي هذه الجملة إشارة إلى أن الرجل قد يفكر في المرأة وقد يريد أن يتزوج المرأة ويتذكرها ويذكرها، ولا حرج في ذلك، كان يقول لأخته أو أمه أو قريبته: أنا والله مش هتزوج فلانة وهي الآن معتدة، أنتظر لها تنتهي عدتها وبعد ذلك يتقدم فأخطبها وأتزوجها. علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ما زال يؤكد على حرمة الخطبة الصريحة للمرأة المعتدة. لا تواعدوهن، لا تذهب لها وتقول لها: بقي من عدتك شهر وأنا أنتظرك على الجمر وأنا أعدها يوما يوما. اسم هذا وعدها، وهذا خالف التوجيه الرباني ووقع في الحرام. إلا أن تقولوا قولا معروفا، كما قلنا، أن يفكر في الزواج بها أو أن يعرض لخطبتها تعريضا وليس تصريحا. ماذا قال بعد ذلك؟ ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الأمر مهم إخواننا الكرام، هذه المرأة المعتدة التي توفي زوجها ما زالت في عدتها وما زالت مشاعرها مع زوجها وما زالت تتذكر حياتها مع زوجها، ولا بد من احترام حياتها الزوجيه السابقه. من غير المقبول اصلا ان يتوفى زوجها اليوم وان تخطب غدا لشخص اخر، فلا بد من مراعاه تلك الحياه الزوجيه السابقه. ولهذا يقول، يؤكد على حكم ذلك فيقول: ولا تعزموا عقده النكاح، لا تسجل لذلك، ولا تصرح بذلك، ولا تتاكد على عقد النكاح، ولا تعزموا وتتاكدوا من عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. ومعنى حتى يبلغ الكتاب اجله حتى تنتهي ايام العده، وهي اربعه اشهر وعشره ايام. بعدما تنتهي الايام وعندما يبلغ الكتاب اجله تتقدم وتخطبها بعد ذلك اذا شئت. فمعنى الكتاب هنا العده، ومعنى يبلغ الكتاب اجله ان تنتهي ايام تلك العده. له معنى أحبابنا الكرام، بعدما قررت الآية هذه الأحكام التشريعية ماذا فعلت؟ ختمت هذه الآية بربط القلوب برب العالمين. ماذا تقول الآية؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. نعم، معنى ربطت قلوب المسلمين الرجال الناويين على زواج، ربطت قلوبهم بمراقبة الله تعالى وبالإشارة إلى شمول علم الله تعالى. الله يعلم ما في أنفسكم، الله يعلم بماذا تفكرون، الله يعلم ماذا تنوون وماذا تريدون. فأنت أيها الرجل الرابط في الزواج أنت مكشوف أمام علم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يعلم ما في نفسك، فاحذر عذاب الله تعالى. إياك أن تقع في مخالفة شرعية وأن تستكب ما نهاك الله تعالى عنه. في هذه الآية إياك أن تسعى لخطبة المرأة المعتدة في أثناء عدتها خطبة صريحة، فإن فعلت فقد أوقعت نفسك في مخالفة شرعية، وبهذا تعرض نفسك للعذاب من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اعلم ان الله غفور حليم، ان وقعت في ذنب فسال بالتوبة والاستغفار حتى يغفر لك الله سبحانه وتعالى. غفور حليم، اشير الى كلمة حليم. الحلم، الحلم من صفات الله تعالى، الحليم من اسماء الله تعالى، والحلم هو التأني وعدم العدلة. ولما ختمت هذه الآية بشرع أن الله تعالى غفور حليم، لعل فيها دعوة إلى الرجل الراغب في الزواج من تلك المرأة المعتدة أنها تدعو إلى أن يكون حليما، أن يكون متأنيا، أن لا يتعجل حتى لا يقع في الحرام، أن ينتظر انتهاء عدتها. فالانتظار عبارة عن حلم وسعة صدر وتأن وعدم عدلة حتى لا يقع في المحظور الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 236 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الكلام في هذه الآية ما دار على الطلاق وما يترتب عليه من آثار، فهذا هو موضوع الدرس كله في الآيات التي قبل هذه الآية والتي بعدها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لا جناح أي لا إثم ولا حرج ولا حرق، بمعنى يجوز للرجل أن يطلق امرأته. الكلام في هذه الآية على الطلاق قبل الدخول، قبل الزفاف، ما لم تمسوهن. يعني إذا كان الرجل خطب المرأة وكتب كتابه عليها ثم رأى منها ما يكره ولم يتفق معها قبل أن يدخل بها قبل أن تزفف إليه فلا جناح ولا حرج ولا إثم عليه إن طلقها قبل الدخول. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المراد بالمس هنا الجماع والمعاشرة الزوجية، أن تزف إليه المرأة وأن يعاشرها باعتبارها زوجة، فهذا يسمى طلاق قبل الدخول. المس في هذه المسائل والقضايا يراد به الجماع. أحبابنا الكرام، القرآن صريح في أنه إذا تكلم عن المس في العلاقات بين الزوجين فالمراد بها الجماع والمعاشرة الزوجية، هذا هو تعبير القرآن. فإذا استخدم القرآن كلمة المس بين الزوجين فالمراد بها المصافحة، التقاء اليد باليد أو البشرة بالبشرة دون الجماع الكامل والمعاشرة الزوجية، لأنه لا ترادف بين كلمات القرآن. طالما القرآن استخدم كلمة مس واستخدم كلمة لمس، فإذا كان المس هنا مراده الجماع فإنه ليس من المقبول أن يراد باللمس أيضا الجماع، لأنه لا ترادف في كلمات القرآن. إذن هنا اللمس هو الجماع، المس هو الجماع، واللمس هو المصافحة أو التقاء البشرة بالبشرة، وهذا ما نرجحه أن لمس الرجل بيده امرأته أو جزءا من جسمها بدون حائل فهذا ينقض وضوءه لقوله تعالى أو لا يمسكم النساء. هنا كما قلنا الآية تبيح للرجل أن يطلق خطيبته التي كتب عليها كتابه قبل أن يتزوجها قبل أن يدخل بها، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. سابقا كان اتفاق على تحديد المهر يكون متأخر بعد أن يخطبها وتعطى له، يتفقون بعد هذا بأيام على تحديد المهر، مهرها كذا وكذا. فإذا طلقها قبل أن يمسها وقبل أن يحدد لها المهر المحدد المسمى فهذا يجوز ولا مانع من ذلك. ولهذا معنى قوله أو تفرضوا لهن فريضة، يجوز أن تطلقها قبل أن تتفق معها على تحديد مهر معين، هذا في الماضي. أما الآن فأعتقد أن كل الفتيات المخطوبات يتم تحديد المهر قبل أن تأتي الجاهة الكريمة إلى بيت صاحب أهل العروس، فيتفق يلتقي العريس وأهله مع العروس وأهلها قبل أن تأتي الجاهة، ويتفقون على المهر المقدم كذا والمؤخر كذا والتوابع كذا، ثم تأتي بعد ذلك الجاهة ومع المأذون غالبا يكون الكتابة ويحدد في عقد الزواج المهر في أيامنا. أما كما قلت يتم الاتفاق على المهر متأخرا، وقد يطلقها قبل أن يتفق على مهر معين لها، فلذلك رب مالا قال ومتعوهن. بمعنى إذا طلق الرجل خطيبته الذي خطبها ولم يحدد لها مهر معين يجوز طلاقها لكن بشرط. رب قال متعوهن، متعوهن من المتعة، والمتعة في هذه الآيات وأمثالها هي مبلغ من المال يدفع للمرأة المطلقة إذا طلقها خطيبها قبل أن يدخل بها وقبل أن يحدد لها مهرا معينا، مبلغ المال تغطية لها ولخاطرها، خطبها أسبوعا أو خطبها شهرا أو خطبها عدة أشهر ثم اختلف معها فطلقها، يسمى طلاق قبل الدخول. وهذا جاهز إذا لم يكن لها مهر مسمى فيعطيها مبلغ من المال تغطية لها، يسمى هذا متعة. أما إذا كان لها مهر محدد وطلقها هو قبل الدخول فما تستحق نصف المهر كما تقول هذه التي معنى ذلك. متعوهن، تحديد المتعة ومقدارها دينار أو خمسة أو خمسمائة أو ألف أو 5000 تحديد هذه المتعة يتفق مع حالة الزوج كما تقول الآية ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع من كان صاحب مال عنده مال كثير يمكن أن ندفع مبلغ من المال متعة من عدة آلاف، وعلى المقتر من اختار، والمقتر هو الفقر ماله قليل وليس كثيرا يمكن هذا أن يدفع مبلغا من المتعة قليلا تنضية لها على حسب ضعفه وفقره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لاحظوا متعوهن ثم قال متاعا بالمعروف ثم قال حقا على المحسنين، أكد على أهمية على وجوب دفع المتعة لهذه المرأة المطلقة التي لم يحدد لها ظاهر معين. ولهذا أوجبت آيات القرآن على كل من طلق امرأة قبل الدخول ولم يتفق معها على ظاهر معين أوجبت عليه أن يمتعها مبلغا من المال، واعتبرت هذا متاعا بالمعروف وجعلته حقا أي واجبا على ذلك الرجل حقا على المحسنين. وفي هذا دلالة على تطيب خاطر المرأة إذا خطبها بعد جاهة وواسطات وكلام كثير، فإذا أراد أن يطلقها فلا بد أن يكرمها وأن لا يهينها وأن لا يذلها وأن يطيب خاطرها. وهذا معنى غريب عند بعض الناس في زماننا، إذا طلق الرجل خطيبته فإنه يهينها ويؤذي مشاعرها ويؤذي عواطفها، وقد لا تنتهي المشكلات بينها وبينه إلا في المحاكم الشرعية وبعد شهور طويلة أو حتى بعد سنوات. وربنا أوجب أن تكرم فقال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 237 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. تتابع هذه الآية الكلام عن أحكام الطلاق وآثار الطلاق الذي تحدثت عنه الآيات السابقة من هذه السورة. الكلام في هذه الآية عن المرأة التي يطلق زوجها قبل الدخول بها، فقد يخطب الرجل المرأة ويتفقان على مهر بينهما، وبعد ذلك تحصل بينهما مشكلة فيطلقها، فماذا لها من حق عليه إذا طلقها قبل أن يدخل بها؟ تقول الآية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا يسمى طلاق قبل الدخول. من قبل أن تمسوهن، المس مراد بها المعاشرة الزوجية، الجماع، أن يختلي بها، تزف إليه ويختلي بها ويعاشرها. إذا كان طلقها بعد المعاشرة الزوجية وبعد المس وبعد الدخول فلها مهرها كاملا. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يمسها ويجامعها، فرد يقول: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني إذا اتفقتم على مهر، إذا اتفق الرجل مع امرأته خطيبته على مهر معين محدد فتأخذ نصف هذا المهر. أما إذا لم يتفق على مهر محدد ف فلها مهر المثل كما تقول آيات سابقة أو يعطيها متعة فمتعوهن. هنا قال فنصف ما فرضتم، ودل هذا على أن المهر لا بد منه للزواج، فلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وبمهر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يتم زواج من المرأة دون مهر ما محدد لها حتى لو كان قليلا أو منفعة. نصف ما فرضتم، فالحكم الفقهي المستقر الآن من خلال هذه الآية أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر المتفق عليه، هذا إذا كان هو الذي طلقها. أما لو هي التي طلبت الطلاق منها هي، لو طلبت الطلاق فعند ذلك فإنها تعيد لخطيبها كل ما دفعه لها من نفقات حول الخطبة وما بعد الخطبة. قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. هنا الآية تفتح باب العلاقات الاجتماعية والأخلاقية. تقول إذا المرأة أرادت أن تعفو وتسامح خطيبها في حقها الذي عليها الذي لها عليه فعند ذلك لها إلا أن يعفون، أي المطلقات يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، أبوها أو أخوها ولي أمرها، فله الحق في أن يعفو باتفاق بينه وبينها والتنسيق بينه وبينها، فيأتي أبوها أو أخوها ولي أمرها إلى الخاطب الذي طلقها يقول له مثلا مهرها 3000، نصف المهر 1500 دينار، أنا أسامحك بألف أعطنا 500 دينار مثلا، أو أسامحك بالمهر كاملا فلا أريد منك شيئا، حسب اتفاق أن تعفو المرأة أو يعفو ولي أمرها ويتنازل عن هذا المهر الذي هو حق لها على خطيبها، فهذا أمر يعني مباح والله يحص على هذا. آية إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، أي الأفضل أن تعفو المرأة وأن تسامح بحقها، الأفضل أن يسامح ولي أمرها أيضا بحقها، لأنه عاشت بينها وبينه وهو خاطم لها شهور وجرى بينهم كلام وكذا، فلو سامحت لكان يعني هذا أقرب للتقوى كما تقول الآية. ثم تختم الآية بهذه الجملة العجيبة أحبابنا الكرام، قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم خطاب للخاطب المطلق والخطيبة المطلقة وولي أمرها، يقول لهم الله لا تنسوا الفضل، الفضل بينكم، بمعنى أيها الخاطب أنت خطبتها عدة شهور وعشت معها فترة طيبة وهي وأنت وإياها كنتما معا وكنت تزور أهلها وبينكم كلام وجلسات وطعام وشراب وهدايا وغير ذلك، هذه المودة وهذه العشرة التي كانت بينك وبينها لا تنساها أنت عندما تريد أن تطلقها، لا تنساها، أعطها نصف المهر الواجب لها، وحتى لو أتمتها بمبلغ زيادة على ذلك فهذا أولى من دفع تطييب مشاعرها وتطييب خواطرها، لأنها طلقت الآن ليست خطيبة، ليست زوجة لك ولا خطيبة لك، وطلاقها قد يؤثر في مشاعرها، فأنت أكرمها ولا تنسى ما كان بينك وبينها من مودة ونظرة وكلام وغير ذلك. وتقول الآية للخطيبة أيضا لا تنسي ما كان بينك وبين خطيبك، فإن تم طلاقك فلا تكوني عنيفة ولا تكوني قاسية معه، وتذكري تلك الأيام التي كانت بينك وبينه، وهكذا يقول لأهله وهكذا يقول لأهلها أيتها الأسرتان أسرة الخاطب أسرة الخطيبة، لقد اجتمعتما والتقيتما وجلستما وتكلمتما وأكلتما وشربتما معا فلا تنسوا هذه المودة والعلاقة التي بينكما، فإذا تم طلاق بين الفتى والفتاة فلا تكن بينكما عداوة في الأسرتين، ولا يكن بينكما حرب وخلاف وخصام. الله يقول لكم لا تنسوا الفضل بينكم، فتذكروا الأيام السعيدة التي عشتموها معا يدفعكم إلى أن يعطي كل شخص الآخر حقه الواجب عليه في هذا الاعتبار. ثم تختم الآية بقولها إن الله بما تعملون بصير، بصير يرى أعمالكم. أيتها المخطوبة أيتها الأسرتان ماذا تفعل فيما بينكم، الله بصير يرى أعمالكم، فلا يظلم أحدكم الآخر ولا يأكل حقه ولا يعتدي عليه. وكما دخلتم بالمعروف علاقات بينكم فاخرجوا من بينكم أيضا بالمعروف، ليعطي كل ذي حق حقه حتى لا يظلم أحد أحدا، وإلا فإن الله يحاسبه لأنه بصير بأعماله. فليتق الله في الخطبة، وليتق الله في فسخ الخطبة، وليتق الله في الطلاق حتى لا يظلم شخص آخر في هذا الاعتبار. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 238 و239 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الكلام في هاتين الآيتين عن الصلاة والمحافظة على الصلاة، وهذا الكلام في سياق الحديث عن أحكام الطلاق والعدة والأسرة وغير ذلك. واللافت للنظر أحبابنا الكرام، ما حكمة الحديث عن الصلاة وسط الحديث على أحكام الأسرة الطلاق والعدة والمهر وغير ذلك؟ ما هو الرابط بين هذا وبين هذا؟ يقف الإنسان يتساءل عن الحكمة. اللطيف كما تعلمون أن القرآن وحدة موضوعية واحدة، وآياته وموضوعاته مترابطة، الموضوعات مترابطة بعضها مع بعض. فما الذي يربط الصلاة باعتبارها صلاة مع أحكام الطلاق والعدة والأسرة والمهر وغير ذلك؟ اللطيف أحباب الكرام أن الرابط هو العبادة لله تعالى. نعلم أن الصلاة عبادة، شعائر تعبدية تصلي لله تعالى. أيضا أحكام الأسرة التشريعية هي عبادة لله تعالى. أنت عندما تطيع أحكام الله تعالى تنفذها في حياتك العائلية والأسرية والزوجية، أنت بهذا تكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فالجامع بين الأمر بالصلاة والأمر بحل مشكلات الأسرة هو كل هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. الله الذي أمرنا أن نصلي هو الله الذي أمرنا أن نحل مشكلات الأسرة وأن نتقي الله تعالى في العلاقات الأسرية والعائلية والزوجية. فالجامع والرابط بينهما هو كل منهما عبارة عن عبادة تتقرب أنت بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى عظيم ومرحوم في كتاب الله عز وجل. حافظوا على الصلوات، أمر الله تعالى المسلمين بالمحافظة على الصلوات وليس بأداء الصلوات. أداء الصلوات هذا مذكور في الآيات والأحاديث، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هنا الأمر بالمحافظة عليها. وقد أثنى الله في آيات كثيرة على المؤمنين لأنهم على صلاتهم يحافظون، ولأنهم على صلاتهم دائمون، ولأنهم في صلاتهم خاشعون. المحافظة على خمس صلوات الفرائض في اليوم والليلة إضافة إلى أن تعينه تحافظ عليه وتتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هنا يلفت أنظارنا أحباب الكرام حديثه عن الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى معطوفة على الصلوات، لاحظوا التعبير القرآني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا العطف يسمى عند علماء التفسير والإعجاز والبيان عطف خاص على العام. الصلوات الخمس عامة معروفة، فعطف عليها إحدى الصلوات الخمس لأهميتها فيسمى عطف خاص على العام. ركز على الصلاة الوسطى لأهميتها ووجوب المحافظة عليها والانتباه لها انتباه أكثر. الراجح في المراد بالصلاة الوسطى هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العصر. صلاة العصر عندما هاجم أحزاب المشركين المدينة في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وحاصروا المسلمين أياما عديدة. في أحد الأيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الحراس المرابطين على أسوار المدينة، كانوا مرابطين طيلة النهار، فلم يتمكنوا من صلاة العصر إلا بعدما غابت الشمس، كان في الخنادق وفي المرابطة، فلم يستطيعوا أن يصلوا إلا بعدما غابت الشمس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ودعا المسلمين إلى الصلاة وصلوا صلاة العصر قضاء، وقال صلى الله عليه وسلم يلم المشركين، قال عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. والحديث الصحيحين، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. إذن هنا صرح صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وليس بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. فلا يجوز أن يختلف المسلمون في تحديد الصلاة الوسطى طالما ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما أن هذه الصلاة هي الصلاة الوسطى صلاة العصر. لماذا هي صلاة الوسطى؟ لأنه قبلها صلاتين نهاريتين، الفجر والظهر صلاتان نهاريتان، وبعدها صلاتان ليليتان، المغرب والعشاء صلوات ليلية، فجاءت صلاة العصر متوسطة، قبلها صلاتان من صلوات النهار، وبعدها صلاتان من صلوات الليل، ولهذا جاءت متوسطة بين صلوات النهار وبين صلوات الليل، فهي صلاة الوسطى، ولا بد أن نهتم بها اهتماما خاصا، لأن بعض الناس قد ينامون القيلولة بعد الظهر، فتفوتهم صلاة العصر ولا ينتبهون لها، ولهذا ركزت عليه الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، يعني عندما تصلون تقفون بين يدي الله في الصلاة فعليكم بالقنوت، والقنوت هو الخشوع لله تعالى وعدم الانشغال خارج الصلاة. قبل نزول هذه الجملة من الآية وقوموا لله قانتين، كان الصحابة أحيانا وهم في الصلاة يتكلمون مع بعضهم البعض، فقد يدخل أحد يقول السلام عليكم فيقولون له عليكم السلام وهم يصلون. فأنزل الله هذه الآية يأمرهم بالقنوت وينهاهم عن أي كلام خارج الصلاة في داخل الصلاة، لا تتكلم أي كلمة أخرى وأنت تصلي، فأنت مشغول بالصلاة وقراءة القرآن والأذكار والتسبيحات والتكبيرات، فلا يجوز أن تتكلم أي كلمة. ولهذا كان في هذا حكم فقهي، وهو أن من تكلم بكلمة واضحة خارج الصلاة فصلاته باطلة لأنه لم يكن قانتا لله سبحانه وتعالى. أنت مثلا قد تكون تصلي، أتى أحد فدخل فقال السلام عليكم، لو قلت له وعليكم السلام فصلاتك باطلة لأنك لست قانتا ولأنك تكلمت بكلمة خارجة عن كلام الذي يكون في داخل الصلاة. قوموا لله قانتين، لا تتكلموا إلا بالكلام الذي تذكرونه في القرآن وتكبيرات وتسبيحات وذكر لله سبحانه وتعالى في داخل الصلاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صاف الخوف، أي عندما يكون الرجال المجاهدون قد خرجوا للجهاد ونشبت المعارك مع الكفار أو كانوا في طريق سفر في خروج لقتال الكفار وكانوا في مرحلة خوف، بعد ذلك فليصلون رجالا، بمعنى كل واحد يقف على قدميه. الرجال هنا معنى واقفين على أقدامهم وليس فقط ذكورا، يعني الرجال يقف على قدميه ويصلي وهو واقف على قدميه، أو ركبانا يعني يركب دابته أو فرسه أو جمله ويصلي على دابته. إذا هنا الصلاة أثناء السفر وأثناء الخوف وأثناء اشتداد المعارك، فتصلي كيفما تشاء كيفما تتمكن وكيفما تستطيع. في أثناء رسم المعركة يسقط الركوع ويسقط السجود، فقد تصلي وتؤمن برأسك إيمانا وأنت في الميدان، وتطلق النار وتؤمن إيمانا وتكون تصلي بهذا فلا منفردة، تسقط الجماعة ويسقط استقبال القبلة وتصلي كيفما تستطيع، وهي من أجود الصلوات، صلاة المسايفة، صلاة المقاتلة، يدك على النار تطلق النار على الكفار وأنت تصلي في داخل الصلاة تقرأ الفاتحة وغيرها، وهذا من شوب المعركة فعلا، وهي صلاة رائعة عجيبة. قال بعدها: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. عندما تنتهي المعركة وعندما يزول سبب الخوف تعودون لتصلوا الصلوات، صلاة الجماعة في المسجد أو في المكان العام، صلاة عادية بركوعها وسجودها وطمأنينتها واستقبال القبلة وأذكارها بالهدوء والخشوع والتذكر. قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ألا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات من سورة البقرة: 240، 241، 240، مع قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآيات الثلاث هي خاتمة آيات هذا الدرس من هذه السورة، سورة البقرة. هذا الدرس الذي يتحدث عن أحكام الأسرة، الزواج والطلاق والعدة والنفقة وغير ذلك. الكلام في الآية الأولى عن المرأة التي توفي زوجها، ماذا لها من حق في ذلك غير العدة. يقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، بمعنى المرأة التي توفي زوجها تقيم في بيته، في بيت زوجها، إذا عندها أولاد من زوجها، وقد يكون تكون لها صلة مع أهل الزوج، مع أبيه أو مع أمه، مع أهل الزوج. زوجها توفي، ما زال أبوه محرما عليها تحريما مؤبدا لأنه والد زوجها، فتكون هناك صلة بينها وبين أهل زوجها، الأب والأم وغير ذلك. فتقول الآية: لها حق متاعا إلى الحول غير إخراج، بمعنى أنها يمكن أن تبقى في بيت زوجها لمدة حول كامل، لمدة سنة كاملة، طالما هي تريد أن تبقى في البيت فلا يخرجوها هم من البيت، متاعا إلى الحول غير الإخراج. ليس الكلام هنا عن العدة، وهذه الآية ليست منسوخة في الآية السابقة التي تخبر أن العدة للمرأة التي توفي زوجها 14 أيام. الآية السابقة ليست ناسخة لهذه الآية. الآية السابقة تتحدث عن العدة 14 أيام التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج خلالها. أما هذه الآية ما تتكلم عن العدة، إنما تتكلم عن حق الزوجة في أن تمكث في بيت زوجها عند أهل زوجها، أن تمكث سنة كاملة إذا أرادت هي ذلك، متاعاً إلى الحول غير إخراج. فإذا لا تريد هي أن تمكث حولاً كاملاً في بيت أهل زوجها وتريد أن تعود إلى أهلها، فلا لها الحق أن تعود ولا تلزم أن تبقى في بيت أهل زوجها. قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. إذا خلت المرأة التي توفي زوجها وأحبت أن تقيم في بيت أهلها هي، فلا مانع من ذلك. إذا المرأة التي توفي زوجها بين 3 خيارات: إما أن تقيم في بيت أهل زوجها وهذا حق لها، وإما أن تقيم في بيت أهلها عند أبيها وأمها وهذا حق لها أيضا، وإما إذا كان عندها أولاد كبار أن تبقى في بيت زوجها وأن تبقى مع أولادها وأن تقيم في بيت زوجها هي وأولادها الكبار، وهذا حق لها أيضا، فهي بالخيار في هذا الاعتبار، والله عزيز حكيم. ثم تؤكد الآية الثانية على موضوع المتعة للمطلقات التي تحدثت عنها آيات سابقة، فتقول الآية: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة التي طلقت كما تقول آيات سابقة إذا لم يكن لها مهر مسمى وطلقت فلا بد أن تعطى متعة ما يسمى بالمهر المثل، حتى لو كانت لها مهر مسمى محدد فيعطيها الذي طلقها، يعطيها مهرها كاملا ويعطيها زيادة عليه يسمى متعة. وهنا يقول: للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمتعة عبارة عن تطييب لخاطر المرأة التي طلقت. الإسلام يريد من الرجل عندما يطلق امرأته أن لا ينسى الحياة الزوجية التي عاشها معها، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. يريد القرآن من الزوجين إذا طلقا أن يقع بينهما الصلة الإسلامية المودة التي بينهما، ولهذا من باب تطهير خاطرها أن يعطيها حقها وزيادة. هذه الزيادة تسمى متعة. هذه الأخلاق الإسلامية العظيمة نفتقدها بين الأزواج في هذا الزمان عندما يطلق بعضهم بعضا إلا من رحم الله تعالى. إذا طلق في أيامنا الرجل امرأته فلا يعطيها حقها ولا يعطيها مهرها ويؤذيها ويضطهدها ويظلمها، وبينها وبينه المحاكم والقضايا والقضاء والمحامون وغيرهم، وتبقى القضية معلقة في المحاكم الشرعية شهورا بل سنوات أحيانا حتى تظلم تلك المرأة. لا يعطيها لا مهر ولا متعة ويؤذيها إذاء كبيرا، وقد أيضا هي تؤذيه إذاء كبيرا، فلا بد أن تكون الخاتمة بين الزوجين إذا طلقا أن يكون بينهما العشرة والأخوة والمودة بين أهله وبين أهلها، وهذا قليل في هذا الزمان. ثم تختم الآية بأن هذه آيات من الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: كذلك يبين الله آياته يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. يخاطب الله المسلمين ويخبرهم أن هذه الآيات أحكام من الله تعالى لتنظيم الأسرة وتنظيم البيت وتنظيم الحياة الزوجية وتنظيم المجتمع، وهذه أحكام الله تعالى ملزمة للمسلمين إذا طبقوها وأخذوا فيها عاشوا سعداء أسوياء، وإذا خالفوها ولم ينفذوها يعيشون في تعاسة وفي شقاء يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فالعقل الواسع الكبير الذي يستلزم بمنهج الله ويطبق أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 243 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تنتقل الآيات أحبابنا الكرام من الدرس السابق الذي عرض مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وقضاياها ومشكلاتها من زواج وطلاق وعدة ونفقة وغير ذلك، تنتقل إلى موضوع جديد وهو عرض بعض تجارب الأمم السابقة لبيان ما فيها من عبر وعظات وفوائد ودروس ودلالات. هذه الآيات التي معنا وما بعدها تقدم لنا تجربتين لأمتين سابقتين. التجربة الأولى مختصرة في هذه الآية، وبعد ذلك التجربة الثانية مطولة في قصة طالوت مع بني إسرائيل في ذلك الزمان البعيد الشحيق. وقفتنا مع التجربة الأولى في هذه الآية. تتكلم هذه الآية عن قوم من السابقين كانوا مقيمين في مكان ما وخافوا من الموت فخرجوا من ديارهم ومكان إقامتهم وهم ألوف مؤلفة خوفا أن يقع بهم الموت. فلما خرجوا من ديارهم وابتعدوا عنها قليلا أوقع الله بهم الموت فأماتهم، وبعدما أماتهم أحياهم بعد ذلك. هذا ما تخبر به هذه الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أحبابنا الكرام، ذهب المفسرون في تفسير هذه الآية إلى مذاهب بعيدة واختلفوا اختلافات كثيرة وتكلموا كلاما كثيرا في تفسير هذه الآية في بيان هؤلاء القوم أين وكيف ماتوا وأين ما كانوا. الحقيقة المسألة فنقول: لا يوجد عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم لنا معلومات جديدة عن هؤلاء ويبين لنا تفاصيل ما جرى لهؤلاء القوم. ونحن منهلنا في فهم قصص القرآن أن نبقى مع الآيات الصريحة ومع الأحاديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يوجد في الموضوع آية صريحة ولا حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فنتوقف، ولا يجوز أن نفسر القرآن بكلام وروايات ليس عليها دليل من منهجنا الإسلامي الصحيح. ولهذا نقول في هذا الموضوع: كل ما يتعلق بهؤلاء القوم من مبهمات القرآن التي لم يرد عليها بيان في مصدر يقين إسلامي صحيح، مبهمات لا نعرف كيفيتها. إذا من هم هؤلاء القوم وما هي أسماؤهم وفي أي عصر كانوا وفي أي زمان كانوا وفي أي قرية كانوا وفي أي بلدة كانوا وكيف خرجوا من ديارهم وكيف خافوا من الموت وكم كان عددهم وكم كيلو متر سافروا وساروا وكيف ماتوا بعد ذلك وكيف كان موتهم ثم كيف أحياهم الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أسئلة ليس عليها دليل عندنا لا من القرآن ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبقى لا نجيب عليها ونقول الله تعالى أعلم. بدل أن نذهب إلى هذه الاستنباطات والكيفيات والأسئلة التي لا دليل عليها، نقف أمام الحادثة لنأخذ منها عبرة واعظة فيما يتعلق بالموت والحياة والأخذ من أسباب. فهذا هو هدف ذكر هذه الآية. هدف ذكر هؤلاء القوم هو أن يعطينا عبرة في موضوع الموت وموضوع القدر وموضوع الحذر من القدر وموضوع الخوف وغير ذلك. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت يدعون القرآن إلى أن تفكر في قصة هؤلاء، فيقول لك أيها المسلم خذ عبرة من هؤلاء، كانوا ألوفا من الناس مقيمين في بلد ما، ثم خافوا من الموت أو شك أن يقع بهم الموت، فخرجوا من ديارهم خوف وقوع الموت بهم، وكان خروجهم حذرا من الموت، أخذوا بالحذر، أخذوا بالأسباب، أرادوا أن يحتاطوا، خافوا من الموت، أصيبوا بالفزع والهلع والخوف، فخرجوا مسرعين من ديارهم من بيوتهم ومن مكان إقامتهم، وكانوا ألوفا. خرجوا من ذلك المكان وغادروا تلك القرية خشية أن يقع بهم الموت، أرادوا أن ينجوا بحياتهم وأن يستمروا في حياتهم، ولهذا غادروا بيوتهم وديارهم وغادروا تلك القرية. لما غادروا تلك القرية قال لهم الله موتوا، فأماتهم جميعا ولم يبق منهم أحد حي وهم ألوف، وبعدما أماتهم أحياهم، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أحياهم فكان موتهم موتا خاصا وليس موتا نهائيا. كم بقوا فترة وهم أموات، هل هي دقائق أو ساعات أو أيام؟ هذا علمه عند الله. كيف أحياهم وماذا دل لهم بعدما أحياهم، وكم عاشوا أحياء، هل عاشوا أياما أو شهورا أو سنوات، وهل بقوا هناك أم ذهبوا إلى مكان آخر؟ الله تعالى أعلم. أحياهم وبعدما أحياهم عاشوا بقية أعمالهم التي كتبها الله لهم، ثم لما انتهت آجالهم المحددة في تقدير الله تعالى ماتوا الموت الحقيقية النهائية بعد ذلك. إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله يتفضل على الناس برحمته وعطائه وكرمه وإنعامه سبحانه وتعالى، ومن فضل الله على الناس أنه يحفظهم ويحميهم ويمنع عنهم الآفات ويمنع عنهم الأخطار الكبيرة، ويبقون في حماية الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءت آجالهم فإنهم سيموتون بعد ذلك، ولا ينفع حذر من قدر كما يقال في هذا الاعتبار، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الدرس الذي نأخذه من هذه القصة المبهمة المجملة درس مهم، وهو أن لا نخاف من الموت وأن لا نصاب بالهلع والفزع والرعب إذا فكرنا بالموت. هذه واحدة. الثانية، يجب علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نبتعد عن مسببات الموت وأن نبتعد عن كل ما يوصلنا إلى الموت، أن نبتعد عن ذلك وأن نكون عندنا حذر وعندنا انتباه وعندنا يقظة. هذا أمر لا بد منه. الحكمة الثالثة، مهما احتطنا ومهما حذرنا ومهما أخذنا من أسباب فإن هذا لم يدفع عنا الموت، فإن الموت آت لا محالة، ولا يغني حذر من قدر. مهما حذرت ومهما احتطت ومهما فكرت فلن تمنع عنك قدر الله تعالى، وقدر الله تعالى واقع نافذ لا محالة في هذا الاعتبار. والدرس الأخير نأخذه وهو أن الموت هذا سر مكتوم لا نعرف متى ولا كيف ولا أين يأتي للإنسان. الذي يكدر الموت هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لنا آجال محددة عند الله تعالى نعيش أعمارنا حتى آخر دقيقة من حياتنا وحتى آخر نفس من أنفاس حياتنا، فإذا ما انتهت آخر دقيقة وانتهى آخر نفس فإنها سوف يأتينا الأدن وسوف نموت بعد ذلك مهما حللنا ومهما اخططنا ومهما اكتبنا في أمور هذه كلها. ولهذا لابد أن نحسن استعداد الموت والتلقي للموت واستقبال حين قدومه بمزيد من التوبة والاستغفار والإقبال على الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع آيتين من سورة البقرة 244 و245. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الكلام هنا على القتال في سبيل الله والإنفاق في سبيل الله، وهذا مرتبط مع الآية السابقة التي تخبرنا عن قوم خافوا من الموت، فلما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أماتهم الله سبحانه وتعالى، فالذي هربوا منه وقعوا فيه ليعلمنا أنه لا يجوز لنا أن نخاف من الموت وأنه لا يغني حذر من قدر. بعد هذا مباشرة أمر بالقتال في سبيل الله، والترابط واضح بين الآيتين في موضوعيهما. الآية الثانية تأمرنا بالقتال في سبيل الله، والقتال في سبيل الله مظنة للموت، فقد يخرج الإنسان ليقاتل وقد تطلق عليه النار وقد يموت، وقد يخاف بعضهم ويقول: أنا لا أريد أن أخرج للقتال حتى لا أموت. فالآية السابقة تخبره أنه لا يجوز أن يفر وأن الفرار والجبن لا يطيل عمرا، وهذه الآية تأمره أن يكون متقدما وأن يكون مقاتلا في سبيل الله تعالى وأن لا يخشى الموت، فإن الموت هذا بيد الله تعالى، إذا حان أجله فسوف يموت سواء كان مقاتلا أو كان غير مقاتل، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيل الله، قتال الأعداء، قاتلوا في الأمر والمفعول به معروف، قاتلوا الأعداء في سبيل الله، لأن أعداء الأمة المسلمة كثيرون على اختلاف الزمان والمكان، وهم لا يتوقفون عن عداوتها، مستمرون في حربها وقتالها والاعتداء عليها، والحل أن تنشط الأمة المؤمنة في القتال في سبيل الله وجهاد أعداء الله تعالى، وهذا أمر على اختلاف الزمان والمكان. أينما وجد أعداء للأمة المسلمة في أي مكان وفي أي زمان يعادونها ويقاتلونها، فلا بد أن يقاتلوا هؤلاء الأعداء في سبيل الله تعالى. أحبابنا الكرام، لاحظوا الآية لما تقول قاتلوا في سبيل الله، كلمة في سبيل الله قيد للقتال، بمعنى أن هذا القتال لابد أن يكون خالصا لله تعالى. الرجل المقاتل المجاهد الذي يطلق النار لابد أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، وأن لا يكون مخلوطا بأية نية دنيوية، كان يقاتل رياء أو شجاعة أو حمية، فهذا ليس في سبيل الله. ولذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة، عندما سئل صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، يقاتل أحدنا حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. سميع عليم لماذا الاسمان الكريمان سميع عليم؟ قال لأن الله يسمع أصوات المقاتلين ويعلم نياتهم فيأجرهم على أعمالهم سبحانه وتعالى. هو سميع يسمع وهو عليم يعلم، يعلم أن هذا صادق ويقاتل في سبيل الله فيعطيه منه الأجر الكثير، ويعلم أن هذا مرائي في قتاله فلا يعطيه أجرا لأنه لم يعمل هذا لله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ بعد الأمر بالقتال يأتي الحث على الإقراض، على الإنفاق في سبيل الله. ما هو الرابط بين القتال والإنفاق؟ الرابط بينهما واضح، لأن القتال في سبيل الله يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى ميزانية، يحتاج إلى دعم، شراء السلاح والتدرب على السلاح وإنفاق على المجاهدين ورعاية أسر المجاهدين، هذا كله يحتاج إلى أموال وإلى ميزانيات، وهذا يحتاج إلى نفقة. ولهذا يأمر الله تعالى المؤمنين أن ينفقوا في سبيل الله. الأمر بالنفقة أتى بهذه الصيغة اللطيفة في الترغيب، فاعتبرت الآية هذا قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وكأن الله الغني الكريم سبحانه وتعالى يطلب من المسلمين أن يقرضوه، حاشا له أن يحتاج، فهو الغني المعطي الكريم سبحانه وتعالى، لكنه من باب الترغيب على الإنفاق كأنه اعتبر النفقة في سبيل الله قرضا تقدمه أنت لله تعالى فيضاعفه يرد الله لك القرض ويضاعفه لك أضعافا مضاعفة. لا تؤخذ الآية على ظاهرها، ولا يقال إن الله فقير يحتاج منا إلى أن نقرضه كما قال اليهود المذعونون الخبثاء لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله يطلب منكم أيها المسلمون أن تقرضوه لأنه فقير محتاج. كفر اليهود بهذا كفرا قبيحا، حاشا لله أن يكون فقيرا محتاجا، لكن هذا ترغيب وإغراء وحصل على النفقة في سبيل الله تعالى. من أقرض الله، من أنفق في سبيل الله، فإن الله يضاعف له هذا الأمر ويأجره عليه أجرا كبيرا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أحبابنا الكرام، الحسنة عند الله بمثلها، والحسنة الأخرى بعشر أمثالها، وحسنة أخرى بسبعمائة ضعف، وحسنات أخرى بدون حساب لا يحاسب عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أي جزء من مال ينفق في سبيل الله على المقاتلين وعلى الجهاد في سبيل الله فهذا يضاعفه الله أضعافا كثيرة، إلى مائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، ويضاعف بعد ذلك أيضا مضاعفات أخرى بكلمه سبحانه وتعالى. ثم تقول آية: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض الله الرزق على بعض الناس فيقدره عليه ويكون قليلا، ويبسط الله الرزق على بعض الناس فيكون الرزق كثيرا، ويعطي هذا بحكمته مالا قليلا، ويعطي هذا بحكمته مالا كثيرا. فالله يعطي بحكمة فيما يزيد وفيما ينقص، فيما يقدر عليه رزقه وفيما يقصد عليه رزقه، لأنه حكيم خبير سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون يوم القيامة فيحاسبكم على ما فعلتم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمثقال الحسنة الذرة من الخير لك ومثقال الذرة من الشر عليك، يحاسبك الله تعالى. فلتكثر من الحسنات حتى يزيد أجرك عند الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا في هذا اليوم مع الآية 246 من سورة البقرة. هذه الآية وما بعدها تتحدث عن قصة طالوت، وهو ذلك الملك من بني إسرائيل، وتتحدث عن المعركة بين طالوت وجالوت، ثم عن قتل داود لجالوت، ثم عن إنشاء مملكة بني إسرائيل الإسلامية التي أنشأها نبي الله داود عليه السلام. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قصة طالوت أحبابنا الكرام تتحدث عن مشهد من مشاهد تاريخ بني إسرائيل في الماضي. هذه القصة وقعت بعد موسى عليه السلام بفترة، حيث كان بنو إسرائيل في الأرض المقدسة بعدما ضعفوا وعصوا رب العالمين، سلط الله عليهم أعداءهم وهم قوم جالوت وأذلوهم واستعبدوهم. فتتحدث هذه الآيات عن شعور بني إسرائيل بالحاجة الماسة إلى القتال ومواجهة الأعداء، ولم يكن عندهم ملك، فطلبوا من نبي لهم أن يختار لهم ملكا يقودهم للجهاد في سبيل الله. ماذا جرى بين طالوت الملك الجديد الصالح وبين بني إسرائيل؟ الآيات من هذه السورة تحدث عن هذا الأمر بالتفصيل في آياتها المتعددة المتتابعة. وقفتنا مع الآية الأولى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم ترى خطاب الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويتفكر في آيات القرآن الكريم، يقول له انظر في قصة طالوت مع بني إسرائيل. القصة مليئة الحقيقة بالدلالات والعبر التربوية والجماعية وغيرها. الملأ من بني إسرائيل قيادة القوم، زعماء القوم، أشراف القوم الذين غلبوا من قبل جالوت عدوهم، فشعروا بالحاجة الماسة إلى الجهاد في سبيل الله، أتوا إلى نبي لهم، والقصة وقعت بعد موسى عليه السلام، إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. تسمى هذه المرحلة في تاريخ بني إسرائيل عند بني إسرائيل تسمى مرحلة القضاة. القضاة هم الذين كانوا يحكمون بني إسرائيل بعدما تشتتت مملكتهم وبعدما ضعفوا، فكان في كل مدينة قاضيا يحكم بني إسرائيل، يسمى هذا عندهم عهد القضاة. في أحد أسفار العهد القديم يسمى سفر القضاة. هذا بعد موسى مش أقل حوالي 700 أو 800 سنة، والله تعالى أعلم. قالوا لنبي لهم أحد أنبيائهم، والقرآن أبهم اسمه ولم يذكر اسمه، فلا يعنينا تعيين اسمه مع أن اسمه مذكور في أسفار العهد القديم، لكن لا نعتمد نحن على أسفار العهد القديم. قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي أيها النبي اطلب لنا من ربك، اطلب لنا من ربك أن يبعث لنا ملكا وأن يختار لنا ملكا حتى يقودنا لقتال أعدائنا جالوت وجنوده، ونريد أن نقاتل في سبيل الله وتحرير بلادنا وعائلاتنا. لكن نبيهم يعرف طبيعتهم ويعرف تنكؤهم ويعرف تخاذلهم، فماذا قال؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ أنتم الآن متحمسون للقتال، تريدون أن تقاتلوا، أخشى إذا جاءكم نبي إذا جاءكم ملك يقولكم للقتال أخشى أن تتشاقلوا وتتراجعوا ولا تقاتلوا في سبيل الله، لأنه يعرف طبيعتهم، فذكر ما هو مفترض منهم قبل أن يقع ذلك التلكؤ والتشاقل عن القتال. فأجابوه بحماسة قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني أيها النبي لماذا تظن من الشر والتخاذل والتكاسل؟ نحن متحمسون متشوقون للقتال وكل أسباب القتال موجودة عندنا، لماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا؟ يعني جالوت وجنود أعداؤنا استعمروا بلادنا واحتلوا بلادنا وأخرجونا من مدننا وقرانا وبيوتنا وأخرجونا من عند أبنائنا وأذلونا وأهانونا، وكل هذه بواعث وأسباب تدعونا للحماسة للقتال في سبيل الله. لكن الآية ذكرت ما حصل منهم وما توقعه نبيهم. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لما أمرهم الله بالقتال واختار لهم الملك وقالهم القتال في سبيل الله، هؤلاء المتحمسون تساقلوا عن القتال وتولوا عنه وأعرضوا عنه ولم يقاتلوا في سبيل الله ولم ينفذوا ما كانوا تعهدوا به قبل قليل أمام نبيهم، بل أعرضوا عنه وتولوا ولم يثبت على القتال في سبيل الله إلا عدد قليل منهم صاروا مع ملكهم الجديد وقاتلوا في سبيل الله كما تبين آيات لاحقة بعد ذلك. في هذه الآية الحقيقة درس عظيم للذين يتعاملون مع الجماهير والذين يقولون الجماهير والذين يسمعون كلام الناس الكثيرين، درس عجيب في هذا الأمر من خلال قصة هذا الملأ من بني إسرائيل. كانوا متحمسين متشوقين يطالبون فتح باب القتال ويطالبون بالجهاد ويتحمسون للجهاد وأشبعوا نبيهم مراجلة وتعهدات وأشبعوه استعدادات وأعطوه العهود والمواثيق أنه إذا وجب عليهم القتال أن يدخلوا القتال يكونوا مقاتلين في سبيل الله تعالى. ولكن الأمنيات والكلام شيء والواقع شيء آخر، فلما أوجب الله عليهم القتال ذهبت تلك الأصوات المحتشدة والجماهير الغفيرة تراجعت وتبخرت ولم يثبت إلا الصادقون تولوا إلا قليلا منهم. وهذا درس مستمر للذين يتعاملون مع الجماهير في كل زمان ومكان. القيادة الحصيفة الحكيمة لا تبني مخططاتها على رغبات الجماهير ولا على وعودهم ولا على أصواتهم العالية، لأن الحقيقة العملية أن كثيرا من الذين يشبهون الآخرين طلبات وتعهدات ومراجل واستعدادات إذا وجب الجهاد عليهم يتراجعون ولا ينفذون ما وعدوا به ولم يثبت إلا الصادقون المجاهدون في سبيل الله تعالى. في أيامنا كثير من الناس يطالبون بفتح باب الجهاد ويطالبون بالجهاد ويتحمسون للجهاد ويقولون نريد أن نجاهد ونريد ونريد ونريد، فإذا ما وجب عليهم الجهاد نرى أن قصة بني إسرائيل تتكرر مرة ثانية، ومعظم الجماهير التي أشبعتنا وعودا وتعهدات تراجعت ولم تنفذ ما وعدت به بحناجرها وأصواتها ولم يثبت في الجهاد إلا أن يتربوا تربية عملية إسلامية عظيمة هم الذين يجاهدون في سبيل الله، وهؤلاء يكونون أعداد قليلة من أوساط الجماهير الغفيرة. فالتاريخ يعين نفسه ولا بد أن نستفيد هذا من قصة طالوت في هذه الآيات. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.